بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال: كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابنه: والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. فقال: فعل الله بك وفعل. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول: لا نأذن لهن. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وفي بداية هذه الدروس أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل. وطالب العلم يحتاج دائما إلى ما يجدد به عزيمته ويقوي به في الخير همته، وأعظم ما يوصى به أن يصلح ما بينه وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ووقاه وسدده وألهمه وأرشده، ومن تولى الله أمره فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل والإخلاص في العلم، فما أريد به وجه الله فهو الذي يبقى، ولو كان الإنسان خارجا إلى أي مجلس فيه ذكر الله فخلصت فيه نيته وصلحت فيه سريرته، فتح الله في وجهه أبواب الخير ويسر له الطاعة والبر، لأن الله مطلع على القلوب والضمائر، عليم سبحانه بذات الصدور وبالسرائر لا تخفى عليه خافية. وكل من خرج من بيته إلى أي مجلس من مجالس الذكر فهو طالب علم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله للنية الخالصة وألهمه إرادة وجه الله وحده لا شريك له. أما الأمر الثاني، فأوصي طالب العلم مهما كانت منزلته أن يجد ويجتهد، وأن لا يسأم ولا يمل من طلبه للعلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشفعان، طالب علم وطالب دنيا. ملأ الله قلوب الأخيار بحب ذكره وشكره، ملأ الله قلوب الأخيار بحب العلم النافع وحب الهداية ومعرفة الحق والصواب. وأسعد الناس في هذه الدنيا من التمس طريق العلم يريد أن يهتدي إلى ربه وأن يكون على بصيرة في أمره، فأولئك هم السعداء الذين التمسوا سبيل الله ومرضاة الله على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. يجد طالب العلم علم ويجتهد في طلبه للعلم وتحصيله وضبطه وإتقانه، لأن الأمة بحاجة ماسة إليه، ويستشعر حاجة الصغير والكبير إلى سنة البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولو لم يكن لطالب العلم إذا خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيجلس فيه في مجلس من مجالس العلم، لو لم يكن له إلا أنه يرجع بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفاه شرفا وفضلا. فإذا أحس الإنسان أو استشعر طالب العلم عظيم نعمة الله عليه وجميل منته وجليل فضله عليه قام لهذا العلم بحقه. فعلينا أن نجد ونجتهد وأن لا نسأم ولا نمل. وإذا انقطع طالب العلم فترة جعل الانقطاع معينا له على أن يعود من جديد لكي يلتمس العمل الرشيد والعلم النافع يسأل فيه المزيد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع كل بر سعيد. أما الوصية الثالثة والأخيرة فهي وصية لكل مسلم ومؤمن في كل زمان ومكان، وبالأخص إذا كان من طلاب العلم، أن يجمل نفسه وأن يكملها بالأخلاق الفاضلة وبآداب الإسلام، فإن الله رفع درجة الفضلاء وأعظم أجر الأتقياء الذين تحلوا بمكارم الأخلاق فصلحت أقوالهم وصلحت أعمالهم وكانوا في العلم عاملين حتى ظهرت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته في أقوالهم وأفعالهم. فهؤلاء هم السعداء الذين تعلموا وعملوا ونفعهم الله بما علموا. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يحشرنا في زمرتهم. إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فإذا أراد الله أن يسعد عبده شحذ همته لكي يجد ويجتهد فيما بقي من عمره حتى يكون على أكمل ما يكون خلقا وأدبا وفضلا، فيحيي بذلك سنن المرسلين ويكون بذلك مترفعا عن سبيل الجاهلين، وعندها يعظم أجره ويحسن ذكره. وكم من أقوام ضمتهم اللحود وماتوا وغادروا هذه الدنيا فهم أموات ولكنهم في الناس أحياء بشمائلهم العطرة وأخبارهم الجميلة الجليلة النظرة بما ملكوا به القلوب من القول الحسن والفعل الحسن، فرفع الله بذلك درجاتهم أحياء وأمواتا، وأبقى حبهم في العالمين غائبين شاهدين. جعلنا الله وإياكم منهم. وهذا يشمل الرجال والنساء على حد سواء، خاصة عند كثرة الفتن والمحن وغربة الدين. فمن تمسك بالسنة وحرص على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة فلم يستزله الجهلاء ولم يستخفه الذين لا يوقنون، بل قويت في الدين شكيمته وعزيمته على أن يبقى على آداب الإسلام، وإن بعد عنها كثير من الناس فيثبت الله عند ذلك الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة قال تقوى الله وحسن الخلق. فهنيئا لمن زادته الأيام والليالي برا في قوله وعمله وخلقه. وابتدأ أول ما ابتدأ بحسن الخلق في أهله وولده وزوجه وحبه وأقرب الناس منه حتى انتشرت فضائله وعظمت شمائله، ولن يكون ذلك إلا بتوفيق الله الذي لا يهدي إلى محاسن الأخلاق ومكارمها أحد سواه. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا استفتح الصلاة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يزيدنا من حسن الخلق، وأن يرزقنا الإسلام قولا وعملا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، وأن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل علانيتنا خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق باستئذان النساء للخروج إلى المساجد، وهذا الباب فيه إشكال عند العلماء رحمهم الله في سنن الترمذي خاصة، حيث إن الإمام الترمذي راعى تسلسل الأفكار وترابط الأبواب بعضها مع بعض. وقد ذكرنا في المجلس الأخير أن المصنف رحمه الله جعل أبواب سجود القرآن بعد أبواب الصلاة، وبينا وجه ذلك، وإذا به في هذا الموضع وإذا بنا في هذا الموضع نجد هذا الباب في استئذان النساء للخروج إلى المساجد، ثم بعده باب يتعلق في كراهية البصاق في المسجد، ثم بعد ذلك أبواب سجود القرآن. وهذا بلا إشكال من الناحية النظرية فيه قطع لأبواب سجود القرآن، فلو أن المصنف رحمه الله ذكر هذين البابين قبل أبواب سجود القرآن أو ذكرهما بعد أبواب سجود القرآن لكان له وجه، لأنه لو ذكرهما قبل أبواب سجود القرآن يبقى الإشكال كيف دخل هذا الباب في هذا الموضع، فيمكن أن يجاب بأن الأولين كان عندهم منهج الأبواب الجوامع، والأبواب الجوامع هي أبواب تجمع متفرقات المسائل والأحاديث، وذكر بعض العلماء رحمهم الله والأئمة أن أول من فعل ذلك من المصنفين هو الإمام مالك رحمه الله في موطئه، فمن عادته رحمه الله في الموطأ أنه يذكر الأبواب ذات المناسبة بعضها تلو بعض، حتى إذا فرغ من الأبواب أو من الأحاديث التي لها مناسبات جاء وقال باب جامع، ثم يذكر في هذا الباب الجامع متفرقات الأحاديث لكنها قد تدخل تحت الأصل العام، فإن كان جامعا في الطهارة فهي داخلة تحت أصل الطهارة، وإن كانت متفرقات في الصلاة فهي داخلة تحت متفرقات الصلاة. فلو أن المصنف رحمه الله قدم هذين البابين على أبواب سجود القرآن أو ذكرهما بعد أبواب سجود القرآن لاستقام أن يعتذر بهذا العذر، ولكن دخول هذين البابين داخل أبواب سجود القرآن فيه إشكال، ولم يستظهر أحد فيما أحسب وفيما نظرت وجه إدخال هذين البابين أو المناسبة في دخول هذين البابين، لأنه لا يمكن، يعني ليس هناك رابط بين سجود القرآن وبين استئذان المرأة وكراهية البصاق في المسجد، وليس هذا من أبواب سجود القرآن حتى يقحم بينها، إلا أنه يحتمل والعلم عند الله أن يكون هذا تصرفا من بعض النساخ، وهذا يقع في بعض النسخ والكتب، لكنه مشكل ولا يزال الإشكال فيه قائم، لأن السنن كتب الأحاديث لها عناية، إلا إذا تتبعت جميع النسخ المخطوطة والمرويات المحفوظة وثبت أن الإمام الترمذي فعل ذلك فحينئذ الإشكال موجود، لكن الاحتمال أن النساخ في النسخ المكتوبة تصرفوا هذا وارد وموجود، لأن العبرة بوجود الرواية عن الإمام الترمذي، وأما التقديم والتأخير فقد يحصل من بعض النساخ سهوا أن يسقط منه ثم يستدركه أو يضعه في موضع ويكون ذلك الموضع ليس محلا له، وأيا ما كان فيفتقر الأمر إلى أن نجزم بأن الإمام الترمذي وضع هذين البابين في هذا الموضع، وهذا الجزم يفتقر إلى تتبع الرواية بالسند سواء كانت من الروايات المنقولة بالسماع أو الروايات المحفوظة في الكتب، وأكثر النسخ المطبوعة فيها هذا الإشكال، وعليه فإننا نقول إن المناسبة غير ظاهرة، وعليه فإنه يبقى مشكلا ولا يحكم بكونه خللا للإمام الترمذي ما لم يثبت أن الروايات في ترتيب الإمام نفسه رحمه الله قد أطبقت واتفقت على هذا، وهذا أمر يحتاج إلى تتبع ودراسة حتى يثبت فيه ما ذكرناه. استئذان المرأة للخروج إلى المسجد، هذه المسألة تندرج تحت أصلين، وهذان الأصلان يتجاذبان حكم خروج المرأة لشهود الجماعة في المسجد. الأصل الأول راجع إلى العبادة، من كون المرأة تريد الخير وطاعة الله عز وجل، فهي تريد حظ نفسها من صلاح دينها وطاعتها لربها. وأما الأصل الثاني فهو راجع إلى حق الزوج والعشير. والأصل في النصوص أنها دلت على أن للرجل حقا على امرأته، وهذا الحق دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولذلك ذكره العلماء رحمهم الله، واعتنى أهل العلم رحمهم الله بذكر الحقوق الزوجية، وقسمت على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسمت على قسمين، ينتهي القسمان إلى ثلاثة أقسام، يتفرعان إلى ثلاثة أقسام. أما القسمان اللذان هما الأصل في الحقوق، فالقسم الأول الحقوق المشتركة، وهي التي يشترك فيها كلا الزوجين، فكل منهما له حق على الآخر بهذا الحق، مثل حق المعاشرة بالمعروف، فإن المرأة مطالبة بمعاشرة زوجها بالمعروف، والزوج مطالب بمعاشرة امرأته بالمعروف، وهذا حق مشترك بينهما. وهناك الحق الخاص أو الحقوق الخاصة، وهو القسم الثاني من الحقوق. ثم الحقوق الخاصة تنقسم إلى حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، فأصبح مجموع الحقوق ثلاثة، والأصل أنهما تحت قاعدتين، إما حقوق عامة أو حقوق خاصة. فالحق الخاص للرجل على امرأته، الحقوق الخاصة متعددة، بينت نصوص الكتاب والسنة هذه الحقوق، ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يفصلوا ذلك في أبواب النكاح، حتى إن المحدثين رحمهم الله، وسيذكر المصنف رحمه الله النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها والحقوق المشتركة بينهما. إلا أن هذه المسألة، وهي حق الزوج في عدم جواز خروج المرأة من بيتها أو بيت الزوجية إلا بإذنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن للزوج على زوجه حقا، وهو أن لا تخرج من بيته حتى يأذن لها بذلك الخروج. وبين هذا الحق في أعظم الأشياء وأحبها إلى الله عز وجل، وبين هذا الحق أيضا في أفضل الخروج وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الخروج إلى الطاعة، لكي ينبه أن خروجها إلى غير ذلك من الأمور المباحات من باب أولى وأحرى. فإذا كانت لا تملك أن تخرج من بيتها من أجل أن تشهد الجماعة وتشهد الخير ودعوة المسلمين والصلاة مع المسلمين حتى يأذن لها زوجها، ومن هنا خاطب الأزواج أن يمكنوهم من الخروج، فقال صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء. وجاء لفظ الصحيحين: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. وهذا يدل على أن الحق، أن المرأة لا تملك الحق في الخروج من البيت إلا بالإذن. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الأصل في المرأة أن تلزم بيتها وأن تقر في قرارها استجابة لأمر ربها في قوله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر الله عز وجل المرأة أن تقر في بيتها، وجاء هذا الأمر الشرعي بأسلوب من أبلغ ما يكون إلزاما للمرأة. فأنت إذا قلت للرجل اجلس، ليس كقولك له اجلس ولا تقم ولا تقف، أن تأمره بالشيء وتنهاه عن ضده. فقال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولما قال ولا تبرجن بين أن المحظور التبرج وكثرة الخروج، وهذا له أصله وضوابطه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الزوج هو الذي له الحق في الإذن للمرأة، ووجه الخطاب إليه أنه إذا استأذنت المرأة لكي تخرج إلى المسجد أن يأذن لها. وفي هذا أيضا دليل على حكمة الشرع، فإنه لما جعل الحق بيد الرجل فإنه نبهه على أن هذا الحق لا يساء استخدامه ولا يتجاوز فيه الزوج حدود الله عز وجل. فإن الحق في القيام على المرأة والإذن لها بالخروج أو عدم الإذن مبني على المصلحة ودرء المفسدة، فالزوج مؤتمن وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن زوجه وأهله، وهو راعي البيت ومسؤول عن رعيته والمرأة من رعيته، فلا يسيء استخدام هذا الحق. ومن هنا قال: ائذنوا للنساء. فهذا يدل على أنه ينبغي للزوج أن ينظر الخير في خروج المرأة وعدم خروجها، فإن كان في خروجها الخير أذن لها اتباعا للسنة وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان لا خير في خروجها منعها. والأصل في ذلك قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فهذا حق القوامة، وهو حق نص الله في كتابه على أنه للرجل. ومن هنا يجب على المرأة أن تسمع وتطيع، وذلك بالمعروف. وقد قرر العلماء رحمهم الله بما يكون كالإجماع أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وأنها إذا خرجت من دون إذن زوجها فإنها آثمة شرعا، وإذا أذن لها زوجها جاز لها الخروج بالضوابط المعروفة شرعا. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في أبواب النكاح. الأصل في أن المرأة أن تلزم بيتها، لأنها قد تكون صالحة في نفسها، ولكن من يراها ومن يفتن بها قد يكون غير صالح. ومن هنا خروج المرأة أو منعها من الخروج ليس متعلقا بقضية المرأة نفسها، وإنما هو متعلق بها وبغيرها. ومن هنا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة التي تطيبت وتبخرت أن تشهد العشاء الآخرة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة مست البخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وهذا يدل على أن الشرع يراعي المصلحة ودرء المفسدة، فإنها إذا تطيبت ومرت بالرجال التفت الرجال إلى طيب الرائحة، وحينئذ يستذل الشيطان العبد والرجل فينظر فيلفته إلى جهة الطيب بناء على أنه يلتمس مصدر هذه الرائحة الطيبة. فإذا نظر إلى المحل ووجده امرأة استرسل في النظر حتى وقع في المحظور. ولذلك قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن هنا نهية المرأة أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها. وهذا كله يدل على أن الخروج في سببه وفي طريقته وفي وقته وفي زمانه وصفته ينبغي أن يتقيد بالضوابط الشرعية، وأنه إذا أفضى إلى المحظور فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج حتى لا تفتن الناس في دينهم ولا تضر غيرها. قالت عائشة رضي الله عنها ويروى عن فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فهذا أسلم وأحكم، وليس في ذلك غضاضة ولا نقص عن المرأة. فليس هناك مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يسمع آيات الله تتلى عليه وتبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل له حق القوامة إلا سمع وأطاع واستجاب وعلم أن الخير كل الخير في اتباع هذا الشرع، والله أعلم بخلقه وأعدل في حكمه، يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وهو رب العالمين. في هذا الحديث ذكر المصنف عن مجاهد أنهم كانوا جلوسا عند عبد الله بن عمر، فنعم الجليس ونعم المجالس. قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، أنهم إذا جالسوا الناس دلوهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأرشدوهم إلى الخير، وهذا من حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت مجالسهم تذهب سدى ولا عبثا، وإنما كانت بما فيه الخير للعباد ولهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فحدث هذا الصحابي الجليل بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس عنده، فقال ابنه، هذا الابن اختلفت الروايات فيه، قيل إنه بلال وهو الأقوى من جهة الرواية، وقيل إنه ابنه إن اسمه واقد، وكلا الاسمين ورد في صحيح مسلم، ولكن رواية بلال أرجح وأقوى كما استظهره الحافظ بن حجر وغيره رحمة الله على الجميع. فقال والله لنمنعهن لا يتخذنه دغلا، والله لنمنعهن. هذا معارض لظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإذن للنساء فأقسم وقال والله لنمنعهن، فهي في ظاهرها مصادمة للسنة، ولكن لم يقصد هذا الإبن أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حقيقة الأمر أن الزمان تغير كما ذكر الأئمة، وكما قالت عائشة رضي الله عنها، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم، وهذا في عهد عائشة، لمنعهن. وهذا يدل على أن جواب هذا الابن كان غيرة واندفاعا، إلا أن الأسلوب لم يوفق فيه كما ذكر الأئمة رحمهم الله، وإلا ليس مراده أن يصادم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرد شرعه، لأن رد الشرع والعياذ بالله والإعراض عنه قد ينتهي بصاحبه إلى الكفر، وهذا بلا إشكال فيه، وإنما كان منه نوعا من الاندفاع الذي لم يحسن فيه الأسلوب. ولذلك أثر عن القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في قصعة وما زال يتتبع الدباء فيها، قال أنس فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها في القصعة. فقال رجل في المجلس والله لا أحبها، فقال اقتلوه، لأنه كان هو القاضي رضي الله عنه رحمه الله برحمة الواسعة، فقال اقتلوه، فتاب الرجل، ولما رجع في ذلك قال، لأنه إذا قال هذه المقالة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء وهو يقول لا أحب الدباء، فبساط المجلس بالمقابلة والمضادة. ولذلك قد يكون الشيء عفويا في حقيقته، ولكنه في ظاهره وطريقته لا يعامل معاملة العفو، وإنما يعامل بما هو أحزن وأبلغ في رد صاحبه وزجره، وهذا شأن العلماء رحمهم الله. فلما قال والله لا يتخذنه دغلا، أصل دغل الشجر الملتف، ثم استعمل في الخديعة، وكانوا يطلقونه على الصائد أنه كان يدخل فيه ويختبئ فيه لصيده، ثم توسع في إطلاقه على الأمور التي فيها مخادعة، لأن المخادع يظهر أمرا ويلتف إلى أمر آخر يبطنه، ومن هنا شبه بهذا الشجر، وقصد من هذا أن المرأة قد تخرج المسجد وتقع في المحظور. فأقبل عليه عبد الله كما في رواية الصحيح فسبه سبا لم يسبه مثله قط، وفي بعض الروايات أنه لعنه ثلاثا، وفي بعض الروايات فانتهره وقال له أف لك أف لك، وهذا كله من غيرة عبد الله بن عمر، وحق له رضي الله عنه وعن أبيه أن يغار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشرع، فلم ينظر إلى قرابة ولا إلى ابن ولا إلى حد، بل انقطعت تلك الصلات وذهبت تلك القرابات سدى أمام الحق الذي فيه تكون المحبة وفيه يكون الولاء والبراء، شاء من شاء وأبى من أبى. فصدق رضي الله عنه وأرضاه في حبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل على ابنه أمام الناس ولم يراعي فيه القرابة ولا الوشيجة ولا الصلة، وسبه سبا سيئا، قال الراوي: ما سمعته يسبه مثله قط. قيل في قوله ما سمعته يسبه، يعني ما سمعته يسب هذا الابن هذا السب من قبل، وقيل ما سمعته يسبه، أي ما سمعت عبد الله بن عمر يسب سبا شديدا مثل هذا السب. ووقع على من؟ على ابنه، وفلذة كبده، لكن حينما عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأسنى، وحازوا هذه المراتب العلى في حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان عن علم وبصيرة، وكان عن قلوب نقية تقية على المنهج سوية، ولم تكن يكون هذا السب وهذا الإقبال على المعترض بطريقة مبنية عن حقد ولا عن بغضاء. فالبعض يتأول أنه يغار على السنة فينهش العلماء وينتقص الأئمة من السلف الماضين من علماء هذا الدين وأئمة الإسلام العاملين أهل الخير والأثر والفقه والنظر، الذين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ثم يزعم أنه يغار على السنة كأنه يرى أنه حينما حفظ الحديث والحديثين أنه تأهل لجرح هؤلاء الذين شابوا ورسخت أقدامهم في الدين، فهم الراسخون في العلم وهم الحافظون لحدود الله العالمون بحرمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانتها من أمثال هؤلاء. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما أرعى للسنة وحافظ الحق حينما أقبل على ابنه وسبه هذا السب ببصيرته وعلمه بالحال. وفي هذا دليل على أنه يشرع للعالم ومن يعلم الناس مع القريب وغير القريب أن يحفظ للدين هيبته، وأن يجعل الكلمة لله عز وجل. فإذا كان في مجالس العلم والتعليم واستطال الجهلاء بجهلهم، فإنه يردع الجاهل عن غيه وجهله ويبين الحق ويظهره. ولا شك أن العالم ومن يبلغ السنة ومن يوجه الناس إذا وفقه الله عز وجل فكان صادق الغيرة على الدين حافظا لحرماته، فإن الله سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه فيقول القول البليغ. ولذلك قال تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإذا قال أحد كلاما يفهم منه انتقاص الدين فإنه يرده، ولكن كل هذا ينبغي أن يعرف فيه بساط المجلس وأن يعرف فيه طبيعة الكلام والمقصود من الكلام. أما ما يفعله بعض المتأخرين أصلحنا الله وإياهم وهداهم من تتبع عثرات وتتبع بعض الكلمات التي يظنون أنها عثرات ويقتصونها من مقاطعها، ثم يقيمون الدنيا ويقعدونها ويشوهون صورة العلماء من سلف هذه الأمة رحمهم الله برحمته الواسعة والتابعين لهم بإحسان، ومن المعاصرين من العلماء والدعاة، فهؤلاء سيقفون بين يدي الله عز وجل في يوم يحصل فيه ماء في الصدور، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسيعلم هؤلاء من الذي كان أغير على دين الله حينما تعلم العلم صغيرا وعلمه كبيرا، وحينما أفنوا أعمارهم رحمهم الله في خدمة هذا الدين وأثبتوا للناس حبهم وصادق ودهم للشرع وإخلاصهم له، حتى جاء هؤلاء الرعاء لكي يشككوا الناس في ولائهم لدين الله ويطعنون فيهم وينتقصون مناهجهم فمن قائل إن الإمام فلان لا يحترم السنة والعالم فلان لا يعمل بالحديث والعالم الفلاني لا يعمل بالسنة إلى غير ذلك مما يقولون وستكتب شهادتهم ويسألون. فالله الموعد، وعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم وعلى العلماء أن يغاروا على حرمة أئمة الدين وأن ينصحوا للإسلام والمسلمين فيبقوا للسلف حرمتهم ومكانتهم، فلا يسمح لأحد أن ينتقص أمثال هؤلاء لأن انتقاصهم مؤثر في الدين، فعن طريقهم فهمنا الشرع وعن طريقهم تلقينا أحكام الشرع. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينور عليهم قبورهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا الحديث دليل على ما ذكرناه من مشروعية خروج المرأة للمسجد، وهذا الخروج خروج المرأة إما أن يكون لأمر فريضة عليها وإما أن يكون لغير ذلك. فإذا احتاجت المرأة أن تخرج هو فرض عليها، مثل أن تخرج للحج أو تخرج للعمرة الواجبة عليها على أصح قول العلماء، فإنها تخرج، وإذا منعها زوجها فإنه آثم وتخرج ولا تسمع له ولا تطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السمع والطاعة بالمعروف. فإذا وجب عليها الخروج وتعين عليها الخروج لفريضة فإنها تخرج وتستأذن الزوج إعلاما، فإن أذن أجر بإذنه وإن لم يأذن فإنه يأثم شرعا ولا حق له في منعها من الأمر الفرض. واختلف العلماء رحمهم الله إذا مرض والداها أو أحد الوالدين واستأذنت الزوج فمنعها، أو لم يأذن لها الزوج بالخروج ثم سافر ثم مرض والدها أو والداها أو أحد الوالدين، فهل تخرج أو لا تخرج؟ للعلماء قولان. القول الأول إنها لا تخرج لأنه منعها، ولا تخرج إلا بإذن الزوج، فإذا منعها فإنها تسمع وتطيع لزوجها ولا تشهد والديها ولا تعود. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وذهب طائفة من العلماء وهو القول الثاني إلى أنه يجوز لها أن تخرج ولو لم يأذن لها زوجها، إذا كان هناك حاجة من مرض والدها أو مرض والديها أحد والديها أو هما معا فإنها تخرج ولا يلزمها أن تطيعه لما ذكرنا من النص من أن السمع والطاعة بالمعروف. إلا أن الحنابلة والشافعية استدلوا بحديث ابن عقيل الخزاعي، وهو حديث ضعيف، وفيه أن رجلا نهى امرأته أن تخرج من بيته ثم سافر، فمرض أحد والدي المرأة قيل أبوها كما في بعض الروايات، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اسمعي وأطيعي لزوجك، أو اتقي الله واسمعي لزوجك، ثم اشتد مرضه حتى مات، فاستأذنت أن تشهده فقال لها اتقي الله واسمعي لزوجك وأطيعي، ثم دفن ولم تشهد كما جاء في بعض الروايات، فقال لها اتقي الله واسمعي لزوجك، ثم قال لها إن الله غفر لك بطاعتك لزوجك. هذا الحديث ضعيف، والصحيح الذي دلت عليه النصوص أن السمع والطاعة بالمعروف، والمرأة ملزمة ببر الوالدين وهو فرض عليها، وحينئذ يجوز لها أن تخرج إذا احتاج لها والداها أو أرادت عيادة الوالدين، وإذا منعها الزوج فإن ذلك ليس من المعروف والسمع والطاعة بالمعروف، فيترجح القول بأن لها حق في الخروج في مثل هذه الحالات، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للقبور أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله. جمهور أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، واستدلوا بما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، وقيل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فقالت رضي الله عنها: لكنه قال بعد ذلك: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا المذهب أقوى من حيث الدليل وهو أرجح، لأن النص دال على أن النسخ للنهي هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء ومذهب الحنابلة إلى القول بتحريم زيارة النساء للقبور مطلقا، وحكي الإجماع على استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وهو موجود في كتبهم ومعروف عندهم، وعندهم ثلاثة أقوال بالاستثناء وعدم الاستثناء، والذي استظهره أئمتهم كما في الإنصاف الاستثناء، لأن السلف عرف من الأئمة رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر زيارة النساء لقبره صلوات الله وسلامه عليه، ومن حفظ ذلك فليثبته بالدليل. فقالوا إنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور وفي بعضها المتخذات عليها المساجد والسرج. وهذه المسألة مسألة خلافية، يعني من ترجح عنده المنع عمل به، ومن ترجح عنده الجواز عمل به. ولذلك لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي ويثرب على عالم يفتي بأمر له فيه سلف، خاصة أن هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله والأئمة، وعندهم سنة وعندهم نص. ولذلك بعض طلبة العلم أصلحهم الله يتعصبون، وهذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز لأحد أن ينكر عليك قولا مختلفا فيه وعندك فيه دليل، كذلك لا تنكر على غيرك. وينبغي علينا أن نصنع ما صنعوا علماء الإسلام وأئمة الإسلام، ولذلك هذه كتبهم ودواوينهم وفتاويهم على ذلك. وحتى كان الشيخ ناصر رحمه الله لما صح حديث عائشة رضي الله عنها في زيارتها لقبر أخيها كما في كتاب الجنائز، وكان بعض طلبة العلم يثرب عليه هذا القول، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي علينا أن نبقي المسألة كما قالها السلف: من ترجح عنده القول بالتحريم فله وجه، ومن قال بالجواز فله وجه. ومن العجيب والغريب كما ذكر بعض الثقات أن بعض طلبة العلم إذا رأى المرأة تريد أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم سمع بأذنه من يقول للمرأة: ارجعي مأزورة غير مأجورة. يعني إذا كان هذا يترجح عندك، من الذي نصبك على دين الله وشرع الله لكي تعلم من هو المأجور والمأزور؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في النساء حينما تتبعنا الجنائز، وتتبع الجنائز شيء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فإذا جاءت وزارت زيارة شرعية بعيدة عن الفتنة، بعيدة عن المحظور، وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجعل هذا أمرا منكرا وأمرا عظيما وأمرا مستغربا ما دام جمهور أهل العلم يقولون به؟ وعلى كل حال هذا الذي أحببنا أن ننبه عليه، أن يتق الله المسلم في القول الذي يخالفه. وأما بالنظر للفتن الموجودة وخروج النساء إلى المقابر، لا يشك أحد في الغالب خاصة في هذا الزمان أن الأفضل والأكمل أن يمنع النساء من زيارة القبور منع تعليم وتوجيه، وليس منع تحريم، لأن الغالب أن المرأة إذا زارت أن تفتتن، أن يفتن بها غيرها، خاصة إذا كانت شابة في هذه الأزمنة. والغلبة في زمان لا تقتضي التحريم في كل زمان، هذا أصل مقرر ومعروف عند أهل العلم رحمهم الله. هذا أن هذه المسألة مسألة خلافية، وذكرها. وأعجب من هذا وأغرب من هذا أن بعضهم جعلها من مسائل العقيدة، فالذي يقول أن المرأة تزور القبر، يجوز المرأة تزور القبر كما يشنع بعضهم على جمهور العلماء رحمه الله، هذا لا يفعله إلا من ليس عنده علم. أما أهل العلم فهم يعرفون أن هذه مسائل فقهية اختلف فيها العلماء، والأمر فيها واسع، وينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر، وهو أنه إذا قال سلف أو عالم ممن يقتدى به بحديث أو نص وعنده هذا النص دال على جواز أمر، فإنه لا ينكر عليه ولا يثرب. وإذا اعتقدت قولا فإن هذا لا يعني أنه أرجح من كل وجه فألزم الناس به وأعتب على غيره، هذا أمر حب أن ينبه عليه. وليس في هذه المسألة بل في كثير من المسائل، لا يحتكر الإنسان الأمة ولا يحتكر طالب العلم ولا العالم الأمة في قوله، بل عليه أن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سئل عن مسألة خلافية أن يبين الحقيقة وأن يبين الحق فيها، وما ترجح عنده يبينه بالدليل. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح كما صححه الشيخ ناصر وغيره، زارت قبر أخيها، ولما زارت أنكر عليها بالحديث فقالت: لكنه قال بعد ذلك: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فهذا أمر سائغ، وهو لنا سلف فيه، والأئمة الذين قالوا بهم وهم جمهور العلماء لهم سلف. والحديث في لعن زائرات القبور قيل في بعضها زوارات أي المكثرات الزيارة، وقيل إن اللعن للجمع بين الأمرين زائرات القبور والمتخذات عليه المساجد والسرج، وهذا محتمل وليس كالحديث الذي ذكرناه بإذنه عليه الصلاة والسلام بالزيارة، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الزوج لا يبالي بخروج امرأته ولا إلى أين تذهب ثقة فيها، فهل على المرأة شيء إذا خرجت والحال هذه؟ أسابكم الله. إذا أذن لها الإذن العام فلا بأس، يعرف فيها الديانة والاستقامة والمحافظة، فإن نساء المؤمنين فيهن من عرفنا بالتقوى والصلاح، بل قد تكون أكثر محافظة على نفسها من غيرها، فإذا أمنها على ذلك وجعل الإذن لها فلا بأس ولا حرج. لكن هذا لا يتبع بمعنى أننا لا نفتي بأنه حق للمرأة بدون وجود إذن، لأن ظاهر السنة دال على أنها تستأذن، فإذا أذن لها إذنا عاما نعم. أما أنها هي تفهم من زوجها أنه لا يتعرض لها ثم تبني على ذلك أنها تخرج متى شاءت فلا، بل لا بد من الرجوع إلى إذن الزوج، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كنت مسبوقا وقام الإمام إلى ركعة زائدة، هل أقوم معه في هذه الركعة وهل أعتد بها؟ أسابكم الله. المأموم وراء الإمام إذا زاد الإمام في الصلاة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قد أدرك الصلاة كاملة، فمن دخل وراء الإمام في صلاة الظهر وصلى الإمام 4 ركعات فصلاها وراءه تامة كاملة، ثم قام الإمام مخطئا يظن أنها إلى الخامسة يظنها الرابعة، فإن المأموم لا يتبعه، ويجب على المأموم أن يطول في التشهد والدعاء، ينتظر حتى ينتهي الإمام من ركعته لأنه معذور، ويعمل بظنه حتى إذا انتهى من الركعة سلم وراء الإمام. أما الدليل على كونه يبقى ويطيل في التشهد فلأنه وراء إمامه وملزم ألا يختلف عن إمامه، فشرع له أن يبقى وإمامه قائم لوجود العذر الشرعي، لأن الله فرض عليه 4 ركعات ولم يفرض عليه 5، فإذا قام الإمام إلى 5 فإنه يعتقد أنها زائدة في الصلاة وحينئذ لا يتابعه. فإذا كان الإمام معذورا بقي العذر خاصا به حتى إذا أتم ركعته بالعذر رجع الأمر إلى ما كان عليه، لأن ما شرع لعذر بطل بزواله، فلما انتهى من ركعته وتشهد سلم وراءه، والأصل أنه ملزم بأن يسلم مع إمامه، لا يسبقه ولا يتأخر عنه تأخرا متفاحشا. أما الحالة الثانية وهي أن يكون قد فاتته ركعة فأكثر وهو المسبوق، فحينئذ إذا زاد الإمام في حدود ما فاته شرع له أن يتابعه، فلو أنه فاتته ركعة من صلاة الظهر وأدرك الإمام في الثانية ثم إن الإمام أخطأ فقام إلى 5 قام وراءه، لأنه في هذه الحالة نافلة بالنسبة للإمام وهي فريضة بالنسبة للمأموم، حينئذ يتابعه ويسلم معه. ثم هل يسجد سجود السهو؟ الجواب نعم، وهو اختيار جمهور العلماء رحمهم الله، لأن المأموم يسجد وراء الإمام سواء أدرك السهو أو لم يدرك لمكان المتابعة، فالإمام سيزيد ركعة ثم يسجد قبل السلام سجدتي السهو، فحينئذ يسجد معه سجود السهو ولو كانت صلاته تامة بالنسبة له لا سهو فيها. هذا حاصل ما يقال، إذا كان مسبوقا وزاد الإمام في حدود ما سبق به صح، وأما إذا كان غير مسبوق فإنه لا يتبع الإمام وإنما ينتظر فراغ الإمام من الركعة التي زادها ويسلم بتسليم الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الحكم في من يفتي بشيء وهو لا يعرف الدليل لذلك؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل. إذا أفتى بشيء اتبع فيه إماما من أئمة المسلمين المجتهدين فهذا يسمى عند العلماء الفتوى بالتقليد. فإذا كان الذي يسأله جاهلا وهو في موضع ليس فيه علم وليس عنده علماء يستطيعون أن يدركوا الأدلة ويبحثوا بالمسائل فحينئذ يصح أن ينقل الفتوى ويكون مقلدا، وهو ما يعرف عند علماء بالقاضي المقلد والمفتي المقلد. أن يذكر لماذا؟ لأن هذا العالم كالأئمة الأربعة رحمهم الله يكاد يكون كالإجماع. العلماء رحمهم الله كانوا ينقلون أقوالهم ويفتون بها ويقضون بها لأن الرواية عنهم محررة مضبوطة، ففقههم مأمون من الدخن لأن لهم أصحاب حرروا مذاهبهم وضبطوا الرواية عنهم. فإذا كان طريق وصول العلم إليهم مأمونا وهم في ذاتهم أئمة مجتهدون مجمع على جلالتهم وأهليتهم للعلم والفتوى فحينئذ يكون الإنسان في هذه الحالة التي لا يميز فيها بين الأدلة إذا رأى قولا لهم في مسألة وتعبد الله به فقد رجع إلى أهل العلم استجابة لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا بالنسبة لمن لا يستطيع أن يبحث في الأدلة. أما إذا كان طالب علم يمكنه أن يبحث في الأدلة ويميز. البعض يظن طالب العلم هو الذي يحمل كتابه. بالمناسبة طالب العلم الذي يقول أنه يبحث في الأدلة قرأ أصول الفقه وقرأ اللغة العربية وعرف كيف دلالة الأدلة. من يأتي كل شخص ويمسك حديث ويقول أفهم منه كذا وكذا فأنا مجتهد، إن أصبت لي أجران وإن أخطأت لي أجر واحد، هذا ليس بالسبيل الذي يذكره العلماء. إنما المراد أن يكون طالب العلم الذي يميز بين صحيح الأدلة وضعيفها وصحيح الدلالات وضعيفها وقويها وأقواها، فحينئذ يمكن أن يجتهد وينظر. أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فقد درجة بلغها العلماء العاملون كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فقال منهم وليس كلهم. وهذا يدل على أنه ليس كل الأمة تجتهد وليس كل الأمة تنظر في الأدلة، لأن الله يقول فوق كل ذي علم عليم، والله تعالى لا يقول لكن الراسخون في العلم، فبين أن في العلم رسوخ رسوخا وأن العلماء على درجات. فمن كان من أهل العلم عنده بصيرة وعنده علم في الاستنباط فإنه يتعبد الله بالاستنباط، أما إذا لم يتيسر له الاستنباط فإنه يرجع إلى أقوال العلماء الأئمة المجتهدين. فإذا كانوا ممن شهد بإمامتهم وأهليتهم للفقه والفتوى ونقل هذا أو عمل به أو أفتى به أو قضى به فهذا سائغ فيما ذكره العلماء، خاصة إذا لم يوجد في الموضع مثل ما ذكروا في القرى والهجر والأماكن أو حتى في بعض المدن التي لا يتيسر فيها وجود العلماء. لماذا؟ لأن العبرة أن يكون هذا العلم موثوقا به. فإذا كان هذا العلم منسوبا إلى إمام من أئمة الاجتهاد بلغ درجة الاجتهاد وفيه من الورع والإخلاص ما سارت به الركبان شهد له الناس، يعني يكاد الأئمة الأربعة رحمهم الله من أجمع على جلالة قدرهم وأهليتهم للعلم والفقه، فهؤلاء إذا أفتوا أو نقل علمهم وكان محررا فلا شك أنه يعمل بهم. والعلماء ذكروا هذا وقرر شيخ الإسلام في المجموع والإمام القيم أن الناس على ثلاثة مراتب: عامي لا يستطيع النظر فهذا يجب عليه التقليد واتباع عالم من علماء المسلمين يعمل بعلمه وفتواه، ودليل ذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومجتهد يتعبد الله باجتهاده ولا يجوز له التقليد، وطالب علم متبع ينظر إلى الأقوال ما قوي دليله عمل به ويعمل بأي شيء له حجة ودليل، ولكنه لا يدخل في خلاف العلماء ويرجح بينهم لأن هذا لا يكون إلا المجتهدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما حكم من يأخذ حج بدل ثم يعطي هذه الحجة لغيره من أجل المساعدة؟ أثابكم الله. عفوا، بالنسبة للسؤال الأول ذكرنا أن يكون تقليده وفتواه بدون دليل مبنيا على متابعة إمام يثق بعلمه. الحالة الثانية أن يكون فتواه وإخباره عن الأحكام الشرعية بدون اتباع لأهل العلم، يأتي من عنده ويستنبط وينظر ويفتي الناس ويعلمهم وليس عنده أهلية ولا شهد له أهل الشأن أنه أهل، فهذا لا شك أنه قد تقحم نار الله على بصيرة وأنه ضال لا محالة، مضل لغيره ممن يأخذ بقوله ولذلك بيّن الله تعالى أن الضلال بغير علم، كما قال تعالى ولا يحملن أوزارهم ومن أوزار، كما قال تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهذا يدل على أن من ليس عنده أهلية للاستنباط والنظر، وأنه إذا أفتى الناس فقد ضل وأضل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوا، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال العلماء أفتوا بغير علم، العلم هو الدليل والنص البين الذي يدل على صحة نسبة الشيء إلى الشرع. فعلى كل من يفتي الناس أو يوجه الناس في أي مسألة شرعية، سواء كان إمام مسجد، سواء كان طالب علم أو كان عاميا، فإنه إذا كان يبين للناس المسائل الشرعية بالفتوى أو بالقضاء أو بالتعليم، وقد شهد له أهل العلم وأهل هذا الشأن أنه أهل، فهو على خير وبركة، والله يعينه ويسدده ما دام أنه يتحرى الصواب ويخلص لله عز وجل. أما إذا كان جلس للناس يعلمهم ويفتيهم دون أن يجلس بين أيدي العلماء، وقد يكون جلس بين أيدي العلماء ولكنه لم يتعلم العلم هذا الذي يعلمه الناس، فلا يكفي أن يقال هذا من تلامذة الشيخ فلان أو علان، لأنه قد يكون من تلامذته وليس عنده الضبط وليس عنده الأهلية. قال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل هذا العلم أني أهل للفتوى. 70 لم يقنع بواحد ولا باثنين وإنما 70. ولكن لما تقدم رحمه الله برحمة الواسعة إلى العلم بشهادة أهل العلم بارك الله علمه ووضع الله له في الفتوى والفقه من سارت به الركبان، حتى إن بعض العلماء يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة. قالوا هو الإمام مالك كما فسره ابن المهدي وغيره من أئمة العلم. وهذا كله بفضل الله ثم بكونه أخذ الأمر من طريقه. فهؤلاء الذين يصبرون على طلب العلم ويجلسون بين أيدي العلماء ويتحملون العلم النافع ولا يستعجلون، حتى إن بعض الناس يأتي ويغريهم ويقول له أنت وأنت، وإذا به يصبر حتى يضبط العلم ويجد من يثق بدينه وأمانته يقول له تصدر والله يعينك، فإنه لن يضع قدمه في هذا العلم إلا بارك الله له مسيره وطريقه وأعانه وسدده ما وجدت فيه خصلتان: الإخلاص لله عز وجل وتحرى الصواب. ولا يزال معه من الله معين وظهير يسدده ويوفقه بإذن الله عز وجل ما تحرى هذين الأمرين، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وعلى كل حال، ما يحصل الآن من كثرة المفتين وكثرة القائلين في الدين بدون علم هذا لا شك أنه من امتحان الله العظيم للعباد. والله إنه لأمر عجيب إذ أصبح أمر الدين بكل سهولة وبساطة يتكلم فيه من لا يحسن حتى مبادئه ومقدماته. نعم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اليوم سهل أن يفتي كل أحد، وسهل أن يخرج أمام الناس وأن ينتشر وأن تسير بفتواه الركبان، لكن والله لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله، ولن يبقى إلا الحق الذي أثرت عليه الأدلة والنصوص وتبين صدق صاحبه وأنه يريد به وجه الله وأنه أخذه من دليل الكتاب والسنة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا دين الله وكلمة الله. ومهما قال ومهما أفتى من ليس بأهل الفتوى وليس بأهل العلم فليعلم أول ما يعلم أنه غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خان الأمانة، وأنه عار على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس عنده من يستمع إلى فتواه أو علمه وإذا به لا يعرف المسائل ولم يسأل أهل العلم عنها ولم يضبطها ولم يحررها، ثم إذا به يطلق العنان لنفسه. من أصعب ما يكون أن تجد رجلا يأتيك ويقول لك: يا شيخ أفتني في كذا وكذا، لتعلم عندها أنه قد ترك الأمة وجاء لكي يختارك من بين الأمة بينه وبين الله. يا ليت كل من يفتي وليت كل من يتكلم في هذا الدين يستشعر أن أخاه المسلم إذا جاءه يريد أن يسأله في مسألة أو يكتب له ورقة أو أي شيء أنه بين الجنة والنار، وأن هذا قد أعطاه من صادق الحب وحسن النية فيه ما يدعوه أن يكون أنصح لدين الله عز وجل. وهذا معناه صلى الله عليه وسلم بقوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا ينخدع الإنسان بكثرة الحضور ولا بكثرة المستمعين في المسجد ولا بكثرة من يصلون معك الجمعة ولا بكثرة من يلتفون حولك بعد الصلاة، إنما تستشعر أنهم ائتمنوك في دينهم، وأنهم ائتمنوك في أعز ما يملكون، وأنهم خرجوا من بيوتهم لكي تدلهم على الله، لا على رأيك ولا هواك ولا على تنظيراتك ولا على آرائك، وإنما على السبيل والمحجة، وتقيم لهم الدليل والحجة. فإن كنت ممن اتقى الله وتعلمت وشهد لك أهل العلم أنك أهل الفتوى فحي هلا وبارك الله ما يقوله الإنسان وما يدل عليه. وأما إذا وجد الدنيا قد انبسطت والأمور قد تسهلت، بل إنه ربما يفتي الفتاوى العجيبة التي لم يقل بها سلف ولم يقل بها خلف، ولا يجد من يحاسبه عليها، وكل هذا من الاستدراج والعياذ بالله. ولا يزال العبد يفتي في دين الله ويقول على الله بدين بدون علم وبدون بينة، حتى يتردى في الهوى والردى فيختم الله على سمعه وقلبه وبصره، ثم يكون والعياذ بالله من الممقوتين. والعكس، فلا يزال الرجل يتحرى الصواب، ولا يزال الرجل يجتنب سبيل الكذب والقول على الله بدون علم، ولا يزال الرجل يخاف من ربه ويخاف من لقائه، ولا يزال الرجل يستشعر أمانة الأمة والمسؤولية عنها حتى يحبه الله ويرفع درجته ويحفظه ويسدده ويوفقه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغيث الأمة وأن يعجل بكشف الغمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يأخذ حجة بدل ثم يعطي هذه الحجة لغيره من أجل المساعدة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السؤال يحتاج إلى توضيح. هل المراد أنه يأخذ النقود على أنه سيحج حج البدل ثم يتصدق بالنقود ويحج حجة البدل؟ مثال ذلك، لو قال له شخص: أريدك أن تحج عن أبي أو عن أمي، وهذه 1000 ريال، فأخذ 1000 ريال وحج، ولكنه أنفق من عند نفسه وأخذ 1000 وتصدق بها على غيره. هذا الذي يظهر من السؤال. الاحتمال الثاني أن يأخذ 1000 ريال ثم بدل أن يحج عن الغير يتصدق بها، فهو موكل بالحج وليس موكلا بالصدقة. هذان احتمالان في السؤال، لأن السؤال ما هو واضح. فأما ما هو موضح أو محدد أي الاحتمالين مقصود هو المقصود. أما بالنسبة لمن أخذ النقود وأراد أن يحج عن الغير ثم حج عنه من ماله ثم تصدق بالنقود، فهذا فيه نظر، لأن الذي يظهر أن المال الذي أنفقه هو يعتبر ذمة مشغولة بالمال، فإذا أنفق من مال نفسه حل محل مال الرجل الذي أعطاه، خاصة إذا كان نافلة وقصد الميت على القول بجوازها، كما حكاه طائف من أهل العلم بجواز الحج نافلة بالنقد، وإن كان الأقوى عدم جوازه، لكن على القول بالجواز، فإنه إذا أعطاه المبلغ على أن يحج نافلة وصرف المبلغ صدقة ثم حج من عند ماله، فإن المال الذي أنفقه كله يعود للميت ويعود لصاحب الحجة. مثال: لو أعطاه 1000 ريال فأخذها وتصدق بها ثم حج 800 ريال من ماله هو، كتب لصاحب الحج أجر 800 ريال والحجة، لأنها في ذمته ويعتبر ملزم بها من حيث الأصل. أما إذا كان يحج من عند نفسه ولا يحتاج إلى مؤونة أو وجد من يحمله ولا مؤونة، فإن هذا المال ينبغي رده لصاحب الحج إذا كان قد حج عن الغير ووجد من أعطاه المال من أعطاه سيارة ومن أعطاه خيمة أو نزل بدون إيجار ووجد من يطعمه ولم ينفق شيئا، فإن هذا راجع إلى أصل المسألة في حج البدل، وهو أنه لا يجوز دفع المال عن حج البدل إلا على إجارة واحدة، وهي التي تسمى عند علماء إجارة البلاغ. فإذا قلنا إن التأجير للحج عن الغير لا يصح إلا على إجارة البلاغ، وهي أن يأخذ من المال بقدر ما يحتاج للأكل والشرب والمسير والنزول، مثل نزوله في الفنادق ونحو ذلك أثناء سفره، إذا قلنا أنه لا يجوز دفع الإجارة إلا على هذا الوجه، فحينئذ يكون الأصل مقتضيا لعدم جواز أخذ الزائد. فإذا وجد من ينفق عليه صارت الألف زائدة، وهي ملك لصاحبها وليست ملكا لصاحب الإجارة. وتوضح المسألة أكثر، إذا أراد شخص أن يستأجر شخصا للحج عنه أو عن غيره، هناك صورتان. الصورة الأولى أن يقول: حج عن أبي وعلي نفقتك، حج عن أبي، حج عني، وجميع ما تنفقه تحتاج علي. هذا يسميه العلماء إجارة البلاغ. النوع الثاني أن يقول له: أنا أحج عنك أو عن من تريدني أنا أحج عنه ب5000، إن زادت فلي وإن نقصت فليس عليك شيء، يسمونها المقاطعة. النوع الأول وهو أن يقول له: حج وكل ما تتكبده وتتحمل علي فله أجرة الركوب المواصلات، سواء كانت للوصول إلى مكة إلى الانتقال المشاعر حتى يعود إلى البلد الذي أمره أن يحج منه، وعليه أجرة النزول، ينزل في الاستراحات، ينزل في الفنادق، يستأجر للنوم في مكان، هذه لازمة لصاحب الحج. عليه أجرة الطعام، طعام مثله والمشرب اللي هو الأمر الضروري، وعليه ملبسه اللي يعني يحتاجه للحج والعمرة. هذا إذا كلف 1500 ريال، صح أن يقول له: خذ هذه 1500 وحج بها، فإن زاد وجب عليه أن يرد الزيادة، وإن نقص فإنه يجب على صاحب الحج أن يكمل له النقص. فأعطاه 1000 ريال فأصبحت الحجة ب1500، لزمه أن يدفع 500. هذه يسمونها إجارة البلاغ، وهي جائزة في قول الجماهير، وهذا هو النوع الذي يجوز في الإجارة بالحج. إذا أثبت هذا وهو أنه لا يجوز إلا إجارة البلاغ، فينبني على هذا أن صاحب الحجة لا يدفع إلا ما تحمله الرجل، والرجل وجد من يحمله مجانا، ووجد من يطعمه مجانا، ووجد من يسكنه مجانا. فلو أنه حج ولم ينزل في فندق ولا في استراحة، وكان ينام في البر، وكان ينزل مثلا في أماكن ما يحتاج فيها إلى كلفة، وعنده جلد وقوة، ومضت أيام الحج دون أن ينفق إلا 10 ريال، نقول يدفع له 10 ريال. على هذا القول لو أعطاه 1000 فحج ب200 لزم عليه أن يرد 800. فينبني عليها السؤال الذي معنا، أنه حج عن الغير ثم تصدق بالمال، فإن كان تصدق به لعدم وجود حاجة في حجه فالمال ليس ملكا له، وإنما ملك لصاحب الحجة. هذا وجه أنه يلزمه رد المال إلى صاحب الحجة. أما إذا قال: أريد أن أنفق من عندي صدقة مني على هذا الميت وهذا المال أرده، فيرجع إلى صاحب الحج، فإن أقره فهو تصرف فضولي، إن رضي وقال جزاك الله خيرا أخذ المبلغ واستحقه صاحب الحج، وإن قال: لا، أعطيتك من أجل أن تحج عني ولا أريد منك أن تقوم عني بذلك تطوعا، فحينئذ يقتطع، ويجب عليه أن يقتطع قدر نفقته، وتعتبر صدقته في غير موضعها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني أصوم يوما وأفطر يوما، فهل أصوم يوم الجمعة إذا صادف يوم صوم؟ أسابكم الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة مفردا، فلا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أم المؤمنين أن تفطر، حينما سألها وهي صائمة يوم الجمعة: هل صامت الخميس؟ قالت: لا. وهل تنوي أن تصوم السبت؟ قالت: لا. قال لها عليه الصلاة والسلام: أفطري. والذي يظهر أنه لليوم ذاته نهي عن تعظيمه والغلو فيه، ولذلك منع من تخصيصه بصوم، فلا يجوز إفراد الجمعة بصوم. وعلى هذا إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فللعلماء وجهان في هذه المسألة وأمثالها. بعض العلماء يرى في تحصيل السنن أو الوقوع في المحظور أنه يقدم الخاص، فإذا صار يوم الجمعة منفردا بالصوم لا يصومه، وهذا أقوى. وكذلك أيضا في تحصيل السنن، مثلا لو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وأراد أن يصوم الاثنين والخميس فلم يوافق يصوم الاثنين، وحينئذ يكون الخاص مقدما، وهذا هو الأشبه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله